من اكتر المشاهد اللي بتخلع قلب الواحد منظر الكره الارضيه من بره، وهي كلها ميه وقارات. الكواكب مش كده خالص يا جماعه، كواكب المجموعه الشمسيه ابعد كوكب عن الشمس، سرعه الرياح فيه 2000 كيلومتر في الساعه، يعني نزل ودمار. جليد، كوكب عباره عن جليد كله من اوله لاخره 300 درجه تحت الصفر، 2000 كيلومتر سرعه الرياح، مين يعيش في ده؟ طب اقرب كوكب للشمس بقى عطارد بقى، الفارق درجه الحراره ما بين الليل والنهار 1000 درجه مئويه، نص الكوكب نار الله المقاده جهنم بتغلي، ونص الكوكب جليد مرعب، اللي هو وصف ربنا لجهنم الا حميما وغصاقا، حميم نار مرعبه، غصاق جليد مرعب. الارض بقى في النص جنه خضراء، جنه كلها خضار وكلها الزرق بتاع الميه، ازاي دي من غير ربنا؟ ازاي دي من غير لطفك يا رب؟ ازاي دي من غير قدرتك يا رب؟ ازاي دي من غير رأفتك ورحمتك وحكمتك يا رب؟ جه الملحدين قالوا طيب هو الكواكب ديت ايه قيمتها يعني؟ يعني لو ربنا خلق الارض عشان يمتحننا عليه، ايه قيمه الكواكب بقى اللي حوالينا؟ اكتشفوا ان كوكب المشتري ده لولاه، كوكب المشتري ده حجمه رهيب رهيب، هو اللي بياخد النيازك والشهب اللي هاجمه على الارض كلها، اكتشفوا ان من غيره كانت كل الشهب جابت على الارض وحرقتها. ما نفدت كلمات الله.